بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الخامس من سورة المؤمنين، من الآيات التي وردت في الدرس الماضي قوله تعالى: ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. قلت وقتها أنه لا ينبغي للرجل أن يوصل علاقته مع الله عز وجل إلى هذه الآية: ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. قد يصيب أحد الأعضاء موات، وهذا الموات لا بد من بتر العضو، فمهما كان الرجاء شديدا، ومهما كان التوسل حميما، ومهما كان الاستعطاف بليغا، لا بد من بتر العضو. ليس هذا من قبيل القسوة، ولكن من قبيل الحكمة. لا من قبيل القسوة، ولكن من قبيل الحكمة. وانظر إلى ولي طفل يرجو الطبيب ألا يبتر الساقين معا، يقول له: لا بد من بترهما، فإذا تأخرت فلا بد من أن تبترى من مكان أعلى. ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. المؤمن مذنب تواب، ما دام الإنسان سريع التوبة فهو في بحبوحة، فإذا أصر على ذنبه واستحكمت به شهوته وأصر على المعصية وصل مع الله عز وجل إلى هذه الآية: ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ربنا سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل، يرخي الحبل، يعطي فسحة، يعطي فرصة، أما أن يظن هذا العبد أن يترك سدى؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ فهذا من باب المستحيل. لذلك الآية التي تقول: ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، هذه الآية تدل على أن العلاج أحيانا يكون حتميا، وعندئذ لا ينفع التوسل ولا الرجاء ولا الدعاء ولا الاستعطاف، لأن هذا الذي حصل لا بد من أن يحصل، ولو لم يحصل لكان نقصا في حكمة الله سبحانه وتعالى. طبعا ليست العبرة أن نقرأ هذه القصة، ولكن العبرة أن نستخلص منها دروسا تفيدنا في تعاملنا مع الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى عفو غفور: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. العبرة أن نستنبط درسا بليغا من خلال هذه القصة. أما إذا أصر الإنسان على المعصية وركب رأسه واستحكمت به شهوته ولم يبالي بأوامر الله ولا بوعده ولا بوعيده، عندئذ تنطبق عليه هذه الآية: ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. وبعد قصة نوح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، يقول الله سبحانه وتعالى: ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. يعني جاءت من بعدهم أمة أخرى، فأرسلنا فيهم رسولا. ربنا سبحانه وتعالى لحرصه ورحمته ما من أمة إلا وقد خلا فيها نذير، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. يعني لا بد من الرسول، لا بد من النبي، لا بد من العالم، لا بد من الداعية، لا بد من من يحذر، لا بد من من ينذر. فأرسلنا فيهم رسولا منهم، ومعنى منهم أي من أنفسهم، أولا من جنس البشر كي يألفوه في نفسه ما في نفوسهم، أودع الله فيه الشهوات التي أودعها فيهم ورغبه فيما رغبهم فيه، يعني من بنيتهم، من طبيعتهم، من طريقتهم، من قومهم، من قبيلتهم، من شيعتهم. فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا هو الدين، يضغط الدين كله في هذه الكلمات، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لا إله إلا الله، كلمة التوحيد، يعني لا مسير لهذا الكون إلا الله. إذن لا معبود بحق إلا الله. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فكانت دعوة هذا الرسول الذي أرسل إلى هؤلاء الذين جاءوا بعد سيدنا نوح أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. يعني ما دام الله لا إله إلا هو، وما دام الأمر كله له، وما دام المصير إليه، وما دامت الحياة مؤقتة، وما دام الإنسان سينقلب إلى الله عز وجل، فكيف يتقي العذاب؟ كيف يتقي المسؤولية؟ كيف يتقي الشقاء الأبدي؟ وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا. بينت لكم في الدرس الماضي أن الترف ورد في القرآن الكريم في 8 مواضع حصرا، وأن المترفون دائما هم الكفار. ربنا سبحانه وتعالى قرن في هذه الآية وفي 7 آيات أخرى قرن الترف بالكفر، وهذا دليل. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا. لذلك أن تأكل وتشرب بشكل معقول هذا شيء مقبول، أما أن يكون الهدف هو الترف والإسراف والتبذير والاستعلاء والتفاخر والعلو في الأرض، فهذا كله من صفات الكافرين. هم كفروا بالله وكفروا باليوم الآخر، ومن لوازم الإيمان بالله أن تؤمن باليوم الآخر، ومن لوازم الكفر بالله أن تنكر اليوم الآخر، وهذا هو الدليل. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو ويقول: اللهم من أحبني فاجعل رزقه كفافا، يعني يكفيه. هذا الرزق الذي تمناه النبي عليه الصلاة والسلام لأحبابه: من أحبني فاجعل رزقه كفافا، يعني عنده ما يكفيه وليس عنده ما يطغيه، عنده ما يكفيه وليس عنده ما يطغيه. والنبي عليه الصلاة والسلام يبين أحيانا أن من الغنى ما يطغي، فقال عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال الصالحة، هل تنتظرون إلا غنى مطغيا، غنى مطغيا أو فقرا منسيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهدا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة والساعة أدهى وأمر. ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. طبعا ربنا سبحانه وتعالى كي يؤكد أن هذا الرسول هو بشر، من خصائص البشر أنه يأكل الطعام. إذن الإنسان مفتقر إلى الطعام، إذن وجود الإنسان متوقف على الطعام، إذن ليس الإنسان ذا وجود ذاتي، وجوده مفتقر إلى شيء آخر، لكن الله سبحانه وتعالى أحد صمد. ومعنى صمد أي ذاتي الوجود، لا يفتقر وجوده إلى شيء آخر. أنت مفتقر إلى تنفس الهواء، مفتقر إلى شرب الماء، مفتقر إلى تناول الطعام. ومن حكم الصيام أن الإنسان يعرف حجمه ويعرف عبوديته لله عز وجل، فكل إمكاناته وكل ذكائه وكل حيويته وكل نشاطه وكل طاقاته إنما تذبل في أول أيام الصيام، ويرى أنه يتوقف نشاطه على كأس ماء أو على لقمة من طعام. فلذلك من علامات الإنسان أنه يأكل الطعام ويمشي في الأسواق مفتقر إلى الطعام ومفتقر إلى كسب الطعام. الطعام يحتاج إلى عمل، أنت مفتقر مرتين، مرة إلى أن تأكل ومرة إلى أن تعمل من أجل أن تشتري هذا الطعام. وهل بعد هذه العبودية من عبودية؟ وهل بعد هذا الاستقرار من استقرار؟ لذلك لما ربنا عز وجل وصف سيدنا عيسى ونفى عنه أن يكون إلها قال يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، انتهى. ما دام الإنسان يأكل الطعام فهو عبد لله، ويمشي في الأسواق فهو عبد أيضا لرزقه. يعني هو عبد مرتين، مفتقر إلى الطعام ومفتقر إلى كسب ثمن الطعام. فحينما رأى هؤلاء الكفار أن هذا النبي الكريم يدعوهم إلى الله عز وجل، رأوه يأكل كما يأكلون، ورأوه يشرب مما كما يشربون، فظنوا أن تناوله للطعام وشربه للماء مما يقلل من شأنه. قال لا، اللهم إني بشر كما قال عليه الصلاة والسلام، أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر. سيدنا سعد قال ثلاثة أنا فيهن رجل، وفيما سوى ذلك فأنا واحد من الناس. قال ما صليت صلاة فشغلت نفسي بغيرها حتى أقضيها، وما سرت في جنازة فحدثت نفسي بغير ما تقول حتى أنصرف منها، ولا سمعت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا علمت أنه حق من الله تعالى، وفيما سوى ذلك فأنا واحد من الناس. ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. الحقيقة أنك إذا أطعت النبي عليه الصلاة والسلام فإن هذه الطاعة هي عين طاعة الله، طاعة رسول الله هي عين طاعة الله. لذلك قال الله عز وجل والله ورسوله أحق أن يرضوه. إرضاء رسول الله هو عين إرضاء الله، وإرضاء الله هو عين إرضاء رسول الله، ولا فرق بينهما، لأن هذا باب الله. سيدنا الصديق رضي الله عنه ألقى خطبة الولاية فقال لقد وليت عليكم ولست بخيركم، إن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني، الصدق أمانة والكذب خيانة، أطيعوني ما أطعت الله فيكم فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم. فالطاعة إذن إنما هي طاعة لله عز وجل. ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذن لخاسرون. والدعاة إلى الله لا يطاع بل يطاع الله في كلامهم. إذا جاءك بأمر من الله عز وجل قال لك يا أخي هذه آية وقد أجمع العلماء على هذا المعنى لتفسيرها فعليك أن تأخذ بها، فأنت من تطيع إذا؟ تطيع الله عز وجل. هذا مبلغ، هذا لا يقبل من إنسان أن تطيعه إلا إذا نقل لك آية كريمة أو حديثا شريفا صحيحا، لأن أصلي التشريع القرآن والسنة. أيعدكم أنكم إذا متتم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون؟ يعني كأنهم يستهزئون بهذا الوعد العظيم من أن الله سبحانه وتعالى جعل الدنيا دار عمل وجعل الآخرة دار جزاء، جعل الدنيا دار تكليف وجعل الآخرة دار تشريف. كأنهم يستهزئون، يعني أيعدكم أنكم إذا متتم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون؟ هل يستقيم الفكر أو هل تستقيم العقيدة على أن الدنيا هي كل شيء؟ إن الدنيا قصيرة، فيها الغني وفيها الفقير، فما ذنب الفقير؟ فيها القوي وفيها الضعيف، فما ذنب الضعيف؟ ورد ضعيفا. فيها الصحيح وفيها المريض، فيها الوسيم وفيها الدنين، فيها الحظوظ متفاوتة والأمد قصير، فلولا الإيمان باليوم الآخر لما كان لهذه الحياة من معنى، تصبح الدنيا سخيفة المعنى. أما أن يكون هناك حياة أبدية يتحدد فيها مصير الإنسان بحسب طاعته لله في الدنيا، عندئذ تستقيم الأمور وتأتي العقيدة متوافقة مع العقل والمنطق. هيهات هيهات لما توعدون. هيهات اسم فعل بمعنى بعد هذا، يعني هذا الذي توعدون لن يقع، ما أبعد من أن يقع، ما أبعده من المنطق، هكذا يدعون. هيهات هيهات لما توعدون. وهيهات الثانية توكيد للأولى، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. وهذه عقيدة الكفار، إن هي إلا حياتنا الدنيا، يعني ما في غير هالدنيا، معك قرش تسوى قرش، معك أكثر بقدر ما معك، الدنيا هي كل شيء والمال هو كل شيء، ولا شيء إلا الدنيا. هكذا الكافر، سواء عليه أصرح بهذا أم لم يصرح، من هنا ينطلق من أن الدنيا هي كل شيء ولا شيء في الآخرة، لذلك يصب كل جهده على الدنيا، وهو بهذا يغامر ويقامر، لأن شيئا إذا حدث ضيع عليه كل أهدافه وكل طموحاته وكل ما يتمناه. لذلك قالوا الدنيا تغر وتضر وتمر، الدنيا تغر وتضر وتمر، وإن أسعد الناس بها أرغبهم عنها وأشقاهم فيها أرغبهم فيها. إن هي إلا حياتنا الدنيا، يا أيها الإخوة الأكارم، إذا اعتقد أحدنا أن الدنيا هي كل شيء، لو لم يقل هذا بلسانه، إذا انطلق من تصورات مفادها أن الدنيا هي كل شيء ولا شيء في الآخرة، وأن الحياة الدنيا تنتهي بالموت والموت نهاية كل حي، فهذه العقيدة فاسدة، وهي عقيدة تدعو إلى الهلاك. الدنيا دار تكليف، وأما التشريف في الآخرة. إذا اعتقدت أن هناك حياة أبدية لا تنقضي، وأن مكانك في هذه الحياة الأبدية متوقف على طريقة طاعتك لله عز وجل، عندئذ تصبح إنسانا آخر. فإن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. أما هذا النبي الكريم الذي يدعوهم إلى الصراط المستقيم، إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا، هذا كذاب، وما نحن له بمؤمنين. فالكفار دائما يكذبون الحق ويبغونها عوجا، يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون. يا رب لقد كذبوني فانصرني أنت، يعني بين لهم الحق، بين لهم كذب دعواهم. فقال الله عز وجل قال عما قليل ليصبحن نادمين. حقيقة البطولة هو الذي يضحك في الآخر. الكفار يهزؤون من أهل الدين، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون؟ قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إذن هناك من الكفار من يستهزئ بالمؤمنين، ولكن البطولة من يضحك آخر الشوط. فربنا عز وجل وفق المؤمنين فقال فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. يعني أحيانا بيكون طالب مجتهد ورفض يذهب إلى نزهة حفاظا على مستوى اجتهاده، فرفاقه الكسالى يهزؤون منه بالأرض. حينما ينجح بتفوق وحينما يرسب هؤلاء ويبكون الدمع دما، عندئذ هذا المتفوق يضحك من زملائه الكسالى. فالبطولة من يضحك آخرا لا من يضحك أولا. قال عما قليل لا يصبحن نادمين. وربنا عز وجل يعني في آيات كثيرة قال والعاقبة للمتقين ورحمة ربك خير مما يجمعون، ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون، فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. هذه القصة من خصائصها أن الله سبحانه وتعالى لم يسمي هؤلاء القوم ولم يسمي من هو هذا النبي الكريم الذي بعثه الله إليهم. وإن استنبط بعض العلماء من أن قوم عاد الذين جاءوا بعد قوم نوح، على كل ليست العبرة بالأسماء ولكن العبرة بالحقائق، وعدم التسمية فيه إشارة إلى أن الاسم ليس مهما في هذا الموضوع. المهم هذه القصة، المهم أن تستنبط منها عبرة تعتبر بها. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين، ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. يعني لكل أمة أجل ولكل منا أجل. لذلك يروى أن الإمام مالك إمام دار الهجرة رأى في المنام ملك الموت فقال يا ملك الموت كم بقي لي من حياتي؟ فما كان من ملك الموت إلا أن أشار له بهذا خمسة يعني. فلما استيقظ هذا الإمام الجليل احتار، أهي خمسة أعوام يا رب أم هي خمسة أشهر أم هي خمسة أسابيع أم هي خمسة أيام أم هي خمس ساعات؟ توجه إمام دار الهجرة إلى العلامة ابن سيرين، وكان من المختصين بتأويل الأحلام، فقال يا إمام رأيت البارحة كذا وكذا، فما تفسير هذه الرؤيا؟ فقال إن ملك الموت يقول لك إن هذا السؤال من خمسة أشياء لا يعلمها إلا الله. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. ثم أرسلنا رسلا تسرى، يعني متتابعة واحدا بعد واحد، كلما جاء أمة رسولها كذبوه، فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث. يا الله، هذه من أبلغ الصور. يعني ربنا سبحانه وتعالى هو القاهر، هو القاهر فوق عباده. فالعباد إذا كفروا وجحدوا وفسقوا وفجروا وتحدوا واستطالوا، ربنا سبحانه وتعالى قال فأخذتهم الصيحة، في آيات أخرى إن كانت إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، صيحة واحدة ومعنى واحدة يعني أنت إذا شاهدت يعني حشرة لا تزيد على نملة، حشرة صغيرة، كم ضربة تحتاج منك حتى تميتها؟ هل تقول لقد قاتلتها؟ لا، تقول لقد قتلتها، إن هي إلا دوسة واحدة خالصة. يعني ربنا عز وجل يقول صيحة واحدة. فهؤلاء الذين تكبروا وعلوا وتمادوا واستعلوا إن هي إلا صيحة واحدة، فربنا عز وجل عبر عن قهره لهؤلاء الفجار الكفار بصورة رائعة، قال فجعلناهم أحاديث. بيكون الإنسان أيام له شأن، له مكانة، صاحب متجر كبير، ماليته كبيرة، بدك تحكي ب200، الله أعلم 200 ماذا، بيحكي ب200 ب300 ب500 ب700، سيارته، بيته، نزهته، مصيفه، مقر إقامته، مكتبه، فجأة يتوقف قلبه، يصير نعوي على الجدران، وينه؟ تحت التراب. فجعله أحاديث. الإنسان طبعا كل إنسان الآن موجود، له كيانه، له شخصيته، له مهابته، له تصرفاته، له أملاكه، له أمره، له نهيه، لكن بثانية واحدة يصبح حديثا، حتى لو بأيام سن ذهب إلى أولياء الحي أولى، ساعته بتتاخذ، مفاتيحه معه، أباحة، ألمه، كل ما بيتأكل، خزانته له درج خاص ما بيفتحه لأحد، سيارته على الباب، كل. فجعلناهم أحاديث، صار أحاديث. فربنا عز وجل عبر عن قهره للعباد العثاة الظالمين بقوله وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. لكن كمان المؤمن بعد أن يموت يصبح حديثا، لكن حديثا عطرا، يتحدث الناس عن ورعه وعن حبه للناس وعن استقامته وعن فعله للخيرات وعن عواطفه الجياشة وعن رقة قلبه، يصبح حديثا عطرا. ألا تتعطر كل مجالسنا بذكر أصحاب رسول الله؟ لقد ماتوا وصاروا أحاديث، ولكن بين أن يكونوا أحاديث يعني تشمئز منها القلوب، أحد الصالحين كان يدعو فيقول يا ربي لا تجعلني عبرة لأحد من خلقك، ما أكون أنا قصة، ما أكون قصة يتعب الناس بهذه القصة، لا تجعلني عبرة لأحد من الناس في خلقك، يا ربي لا تجعلني أتزين للناس بشيء يشيدني عندك، يا ربي أعوذ بك أن يكون أحد أسعد بما علمتني مني، يا ربي أعوذ بك أن أقول قولا فيه رضاك ألتمس به أحدا سواك. هذا الإخلاص، من ذاق طعم الإخلاص ذاب شوقا لله وحبا له. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين. السلطان المبين الآيات المعجزات التي أيد الله بها سيدنا موسى وأخاه هارون ليؤكد لفرعون أنه رسول من رب العالمين. إلى فرعون وملئه، لم يذكر قوم فرعون، الملأ الأشخاص المقربون منه. لماذا؟ هؤلاء المقربون متبوعون دائما، وكل إنسان له مكان في المجتمع، له إثم، إذا أخطأ فعليه إثمان، وإذا أحسن فله أجران، هذا حساب القدوة. الأب مثلا إذا أخطأ الأب يحاسب مرتين، على خطئه وعلى خطأ ابنه الذي اقتدى به، فإذا أحسن فله أجران، على إحسانه وعلى إحسان ابنه الذي اقتدى به. والمعلم كذلك، وكل إنسان له مكانة اجتماعية، يحاسب مرتين، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا، من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، الأب في البيت، كل إنسان له مكانة على مجموعة أشخاص، إن أحسن فله أجران وإن أساء فعليه وزران، وزره ووزر من عمل بعمله. سيدنا عمر كان يقول لأهله وخاصته، كان إذا أراد إنفاذ أمر جمع أهله وخاصته وقال: إني قد أمرت الناس بكذا ونهيتهم عن كذا، والناس كالطير إن رأوكم وقعتم وقعوا، ويم الله لا أوتين بواحد وقع فيما نهيت الناس عنه إلا ضاعفت له العقوبة بمكانه مني. فصارت القرابة من عمر مصيبة. القدوة يحاسب مرتين، يكافأ مرتين، يعاقب مرتين. من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. لماذا يقول عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر؟ لماذا؟ أيعقل أن يحرم الإنسان الجنة لأن في قلبه مثقال حبة من كبر؟ نعم، لأن مثقال حبة من كبر يتناقض مع العبودية لله، فمن كان في قلبه كبر فهو ليس عبدا لله. لذلك هؤلاء فاستكبروا وكانوا قوما عالين، يعني عالين في الأرض. لذلك قال فرعون: يعني ما أرى لكم من إله غيري، كلام في بعض التحفظ. ثم قال: أنا ربكم الأعلى. فربنا عز وجل قال: فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. طيب لماذا بدأ بالآخرة ربنا عز وجل؟ لما لم يقل فأخذه الله نكال الأولى والآخرة؟ قال نكال الآخرة والأولى، لأن قول الثاني قول أشد إثما. قال: أنا ربكم الأعلى. أما أبل قال: ما أرى لكم من إله غيري، يعني كلمة فيها تحفظ بعض الشيء. فربنا عز وجل قال: فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، بدأ بالأهم وثنى بالأقل أهمية. فقالوا: أنؤمن لبشرين مثلنا، سيدنا موسى وهارون، وقومهما لنا عابدون؟ معقول؟ يعني نحن مالكين الأمر، بيدنا زمام الأمر، هؤلاء القوم الذين هم قوم موسى وهارون لنا عابدون، أيعقل أن نؤمن لهما لبشرين مثلهما؟ فكذبوهما فكانوا من المهلكين. كما تعلمون كيف تبع فرعون سيدنا موسى وقال أصحاب موسى إنا لمغرقون، قال: كلا إن معي ربي سيهدين. ثم تبعهم فرعون في اليم فأغرقه الله عز وجل. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. يؤكد العلماء على أن سيدنا عيسى لا بد له من عودة في آخر الزمان، وأن عودته من أشراط الساعة بقول الله عز وجل: وإنه لعلم للساعة. ولم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، أي الرسول. فهذه الآية وآيات أخرى كثيرة تؤكد أن سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام له عودة، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وجعلنا ابن مريم وأمه آية. طبعا الإنسان يلد من أب وأم، هذا هو الوضع الطبيعي. في عنا أربع حالات تعد إعجازا، فأن يأتي الإنسان من دون أب ولا أم، كما خلق سيدنا آدم لا أم ولا أب، أو أن يأتي من دون أم كما جاءت سيدتنا حواء، أو أن يخلق من دون أب كما جاء سيدنا عيسى، أو أن يكون أب وأم وهما عقيمان. فربنا عز وجل هذه الآية تشير إلى أن السبب وحده غير كاف لإحداث النتيجة. في علم التوحيد السبب حالة ترافق النتيجة وليست هي أصلا في حدوثها، لأن الذي يخلق النتيجة هو الله سبحانه وتعالى، هو الله الخالق. فلذلك أحيانا تعطل الأسباب وأحيانا تلغى. إذا كان هناك أب وأم لا ينجبان فالأسباب معطلة، وإذا جاء إنسان من دون أب وأم فالسبب ملغى، إما أن تعطل وإما أن تلغى. فربنا عز وجل قال: وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. ربوة مكان مرتفع، ذات قرار مرتفعة وفي الأعلى منبسطة، وهناك نبع ماء عذب ذات قرار ومعين. والمفسرون في تعيين هذه الربوة على مذاهب شتى، بعضهم قالوا في دمشق، بعضهم قالوا على جبل الجودي، ذلك الجبل الذي هبطت عليه سفينة نوح بعد الطوفان. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. لذلك يقول العبد: يا رب يا رب، ومأكله حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. شيء آخر، في عنا قاعدة أن الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فإذا كان هناك خطاب إلى هؤلاء الرسل الكرام في أن يأكلوا من الطيبات وليعملوا صالحا، هذا الخطاب موجه أيضا بالتبعية إلى كل المؤمنين، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. تماما بتمام. يعني الطبيب حينما نأمر ممرض أن يعقم إبرة لا بد من أن يعقمها كما يعقمها أعلى طبيب، شروط واحدة لأن إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. هنا الأمة بمعنى الملة. كلمة أمة في القرآن الكريم لها معاني عديدة، أما معنى هذه الكلمة في هذه الآية أي الملة والمذهب. وإن هذه الشريعة أمتكم، هي أمة واحدة، يعني كل الشرائع وكل الكتب السماوية مفادها واحد وفحواها واحدة. وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاتقون وأنا ربكم فاعبدوا. الشرع واحد والإله واحد، وهذا التعامل رائع جدا، أن تعلم أن لك ربا واحدا بيده كل شيء. عندئذ ينتهي الشرك، ينتهي النفاق، ينتهي الخوف، ينتهي التملق، ينتهي الكذب، ينتهي الخوف، ينتهي الوجل، ينتهي القلق. هذه أمراض وبيلة، أمراض مدمرة. القلق مرض أسبابه الشرك، النفاق مرض أسبابه الشرك، الكذب مرض أسبابه الشرك، الوجل مرض أسبابه الشرك. فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. كيف أن هذه الشرائع كانت واحدة، أصولها واحدة، مبادئها واحدة، جاء أقوام الأنبياء فتفرقوا واختلفوا وناصبوا بعضهم العداء واتهموا بعضهم بعضا، فأصبحوا فرقا وأحزابا ومللا ومحلا، متباغضين متباعدين متنافسين متبارزين، من هنا تضعف الأمة. ربنا سبحانه وتعالى يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يعني إذا كان المؤمنون جميعا متفقون على أصول الإسلام واختلفوا في الفروع، هذا الخلاف لا يقدم ولا يؤخر. يجب أن تتفق مع أخيك في الأصول ولو اختلف معك في الفروع، وهذه الفروع اختلافها رحمة واسعة واتفاقها حجة قاطعة. يعني بعض الأئمة يرى أن الزكاة يجب أن تدفع نقدا، وبعضهم يرى أن الزكاة يجب أن تدفع عينا. فالإمام الذي عاش في الريف ورأى حاجة الريفي إلى القمح أجاز أن تدفع الزكاة عينا، أما الذي عاش في المدينة ورأى قيمة المال المتداول رأى أن تدفع نقدا. فهذا ليس خلاف، هذا خلاف غنى، خلاف تنوع، خلاف وسعة، خلاف يسر، خلاف رحمة. اختلاف أمتي رحمة، هذا ليس لا يسمى اختلافا، يسمى خلاف. هذا الخلاف مفيد، عفوا، يسمى اختلاف، الخلاف غير الاختلاف. واتفاق الأئمة رحمة حجة قاطعة. فسبحان الله، الأصول واحدة، أما عندما تمتد الأيام والشهور يصبح هذا الدين فرقا وأحزابا ومللا ونحلا، وكل حزب بما لديهم فرحون، كل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين. ذرهم غارقون في شهواتهم، ذرهم غارقون في جهلهم، ذرهم غارقون في ضلالهم، ذرهم غارقون في عصبياتهم، ذرهم غاضبون في خصوماتهم، ذرهم غارقون في أفقهم الضيق، فذرهم في غمرتهم حتى حين. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. يعني أكبر خطأ أن يتوهم الإنسان أن الله سبحانه وتعالى إذا أمده بالمال فهو عنده مقرب. لا، هذا المال ليس من الخيرات، يكون خيرا إذا أنفقته في طاعة الله. إذا زوجك الله امرأة تروق لك، هل هي خير؟ لا. إذا حملتها على طاعة الله فهي خير. إذا كنت عاليا في الأرض هل هو خير؟ لا. إذا استخدمت هذا العلو في نصرة الضعيف فهذا هو الخير. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. هذه ليست هي الخيرات، ليس الخير أن تكون غنيا ولا أن تكون قويا ولا أن تكون ذكيا ولا أن تكون جميلا ولا أن تكون غارقا في الملذات. الخير أن تعرف رب الأرض والسماوات. إن الذين هم الآن، ما هو الخير؟ إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، لشدة خشيتهم لله خائفون من الله، ورأس الحكمة مخافة الله. والذي لا يخاف إنسان في تفكيره نقص، في تفكيره ضعف، يعني الطفل الصغير الرضيع إن وضعته بين في الحقول ومر إلى جانبه ثعبان كبير طوله بضع أمتار، هذا الطفل الرضيع لا يخاف منه أبدا، ربما وضع يده عليه يداعبه، ربما، لأنه لا إدراك له. أما الكبير إذا رآه ينتفض منه خوفا وترتعد فرائصه، يتناسب الخوف مع الإدراك. قد يدخل إنسان إلى بناء يرى فيه شقا في جسر أساسي وأن هذا الشق له معاني خطيرة جدا، لا بد من أن يقع هذا البناء لأن الأساسات تتحرك، وهذا الخط في الجسر الأساسي مؤشر على تحركها. قد يأتي إنسان يعمل في طلاء الجدران يقول لك هذا الشق أنا ألغيه بالمعجون، أما المهندس يقول لك هذا البناء خطر. فالخوف يتناسب مع العلم، كلما ازداد علمك ازداد خوفك. قد يأتي إنسان جاهل يأكل الفاكهة من دون غسيل، لك سمي بالله، يقول لك الطبيب لا، هذه كلها جراثيم وفيروسات لا بد من غسيلها. الخوف يتناسب مع العلم، فالذي لا يخاف هو الجاهل. إنما يخشى الله من عباده العلماء، رأس الحكمة مخافة الله، والأنبياء العظام وأصحاب النبي الكرام كانوا أشد خوفا من ألا تقبل حسناتهم من خوفنا من أن نعاقب على سيئاتنا، ما قولكم؟ كان الصحابة الكرام يخافون ألا تقبل حسناتهم أكثر من خوفنا من أن نعذب على سيئاتنا. كلما ارتفعت مرتبتك زاد خوفك. هذه الآية فيها مفارقة رائعة جدا. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون، هذا استدراج وليس مسارعة في الخيرات. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، هؤلاء الذين يخافون الله لأنهم عرفوه، ومتى عرفوه خافوه، فإن لم يخافوه فهذا دليل قطعي على أنهم لم يعرفوا. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، آيات الله الكونية الدالة على عظمته وآيات القرآن الدالة على تشريعه، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون، هذه الصفة الثالثة، لا شرك خفي ولا شرك ظاهر، لا يقول إن هناك مع الله إلها ولا يعتقد بغير الله، لا يرجو غير الله ولا يخاف من غير الله، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، ينفق المال وهو خائف، يعاون وهو خائف، يفعل الخير وهو خائف، لماذا هم وجلون؟ أنهم إلى ربهم راجعون، يخافون ألا يكونوا بهذا العمل مخلصين، يخافون أن تكون في نيتهم بعض الشوائب، يخافون من قلة الإخلاص، يخافون من زيغ العمل، وهم يعملون الصالحات يخافون. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، هناك راجعة إلى الله عز وجل، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، يخافون هذا الموقف الفظيع والموقف العظيم. أولئك من هم؟ إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. ما هو الخير إذن؟ أن تكون ذا مال وبنين؟ أن تكون عاليا في الأرض؟ لا والله، أن تكون مشفقا من عذاب الله، وأن تكون مؤمنا بآيات الله، وأن تكون غير مشرك، وأن تؤتي وأنت خائف.